قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيته فأعطي منه؟ قال أعطي ولا توكي فيوكى عليك. ثم ورد أبو داود حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت ما لي إلا ما أدخل علي الزبير، يعني ليس عندي شيء إلا ما أدخل علي الزبير يعني في بيته، أفأنفق منه؟ قال أنفقي ولا توكي فيوكى عليك. أنفقي يعني أبذلي ولا توكي فيوكى عليك. وفسر بأن المقصود بقوله أنفقي يعني أنفقي مما يعطيه خاصا بك، إذا أعطاها شيء يخصها به ويملكها إياه ويكون نفقة لها أو كسوة لها أو ما إلى ذلك من الوجوه التي تنتفع بها، فإنه يدخل في ملكها فتنفق منه لأنه في ذلك ملكه. وقيل إن معناه هو ما يدخله للقوت، وأنها تنفق ولا تقتر وتدخر يعني شيئا للمستقبل، ويحصل منها تقتير في الإنفاق على البيت وعلى في البيت، وإنما تنفق ولا يحصل منها تقتير وشح. لا توكي فيوكى عليك، والإيكى هو يعني الوكاء هو ما يربط به الشيء الذي يوكى عليه يعني في حفظه والمحافظة عليه وإبقائه وعدم بذله وعدم صرفه. فيوكى عليك يعني يقابل أو يحصل مقابلة يعني هذا المنع، منع هذا المنع الذي حصل منك يحصل منع لك في مقابل ذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. قال حدثنا مسدد عن إسماعيل. مسدد مر ذكره، إسماعيل هو بن علي، إسماعيل بن إبراهيم من مقسم الأسدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي مليكة. عن عبد الله بن أبي مليكة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.